ان يقحم نفسه فيما لا يطيق، ولا يجوز له ان يحمل نفسه ما يعلم انه عاجز عن حمله. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خير تتجوز اليتيمه لاجرك ولا تعطيها مهر من مئة، خلاص ما تتجوزهاش وتجوز غيرها. يبقى اشاره من رب العالمين لكل انسان الا يقحم نفسه فيما لا يطيقه. مثلا انت ليس بذاك الرجل في الامانه، فلما يجي راجل يديك مبلغ يقول لك لو سمحت خلي المبلغ ده امانه عندك، تقول له ايه معروف الله يبارك فيك انا مش قد الامانه، معلش شوف حد تاني اديهالك. مش يجي يقول لك شيل الامانه، قول اهلا وسهلا جزاك الله خير حاضر في الحب والصوت، وبعد يومين ثلاثه واسبوعين ثلاثه تضيع الامانه. لا خلاص، انت تعلم من نفسك انك لست بذاك الرجل في الامانه. فمن يستودعك واحد امانه ما تشيلهاش مخافه ان تضيعها. انت لست بذاك الرجل في القوه وتحمل المسؤوليه والقيام بحق الوقت الوصايا. اما يجي واحد يقول لك والله عايزين نخلوك واقي على اليتامى، يتامى لفلان يقول لك ايه الله يبارك فيك، هذه مسؤولية وأمانة وأنا مش جديت، واهرب. ما تحملش نفسك حاجة أنت مش هتقدر تقوم بيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يا أبا ذر لا تأمرن على النيل ولا تتولين ما ليك. يا ابو ذر انا شايفك راجل ضعيف وانا بحبك ديك الخير زي بحب انك تنصحك. يا ابو ذر لا تكن اميرا ولو على البيت ولا تكن وصيا على يدي، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وخليك في الامان. فدايما ما تزنقش نفسك، دايما خليك في الامان. الحاجة اللي تخاف انك انت ما تحسنهاش ما تتقنهاش ما تقومش بها على الوجه الاكمل الذي اراده الله وهي مش متعينة عليك ما تحملهاش. اذا دعيت الى شهادة وخفت اذا دعيت لادائها تحملها، ما تتحملهاش من الاول. واحد يقول لك لو سمحت تعالى اشهد على الواقع ده، وانت تخاف ان بعد كده يقول لك تعالى والله ادلي بشهادتك، قول انت شفته، قول انت سمعته، ما تروحش. ربنا قال: ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه ايه؟ آثم القلب. ان خفت تتحمل الشهاده ثم لا تؤديها ما تتحملهاش ما دام ما تعينش عليك. هذه امثله لهذا الارشاد الرباني من الله تعالى لعباده. الحاجة اللي تخاف ما تقومش بيها وتأذيها ما تشيلهاش من الأول. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى خلاص بلاش الزواج منهن وغيرهن من النساء كثيرات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم أي ما تشتهون من النساء وما تستطيعه انفسكم. والنبي عليه الصلاه والسلام بين الصفات التي تشتهيها الانفس وتلذها الاعين ويتمناها الناس في النساء، فقال عليه الصلاه والسلام: تنكح المراه لاربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. هذه الصفات التي تشتهيها الانفس وتلذها الاعين من النساء. تنكح المرأة لاربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. طيب، يعني دي مقاصد الناس في النساء. انت كمسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين مقاصد الناس في النساء وجهك الى فصلة واحدة من الاربع تحرص عليها، قال فاظفر بذات الدين. فاظفر بذات الدين، يبقى تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. دي مقاصد الناس في النساء. انت كمسلم يهمك ايه من الأربعة؟ فاظفر بذات الدين. وبعدين يدعو عليك النبي عليه الصلاة والسلام بالفقر اذا لم تستجب لوصيته وارشاده، فقل تربت يداك. ومعنى تربت يداك يعني التصقت بالتراب من شدة الفقر وعدم وجود شيء فيها. وده في المثل، وده في الولاد ادوا ايه؟ ادوا التراب، يعني مش حاجة، لا يملك شيء، ادوا التراب لا يملك شيئا. فاذا لم تظفر بذات الدين افتقرت، ومعناه اذا ظفرت بذات الدين ايه؟ استغنيت. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وذات الدين وصفها الله تبارك وتعالى في قوله لنساء النبي عليه الصلاه والسلام وقد تظاهرن عليه، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات دائمات عابدات سائحات. دي صفات المرأة في الدين. وجمع الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بصفات ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الذي يعاشر ويقارب شباب اليوم يرى ان الشاب اليوم عايز، مش عايز عروسه بلع الحديد، عايز عروسه تفصيل. فاكرين الحديد؟ يقول لك جلابيه من الحديد. الجاهزه كان يقول زمان ايه؟ جلابيه من الحديد، عشان كان زمان تعالى في سوق الحديد يقول لك جلابيه من الحديد. ويقول لك لا، دي تفصيل. دي تفصيل ولا من الحديد؟ ده تفصيل. الشباب النهارده الشاب يقول لك انا عايز عروسه يا الشيخ. تقول طب يا ابني طلباتك عايز ايه؟ يقول لك يا عم الشيخ انا عايز ايه غير الدين؟ بس برضه يعني لو كانت حلوه وبنت ناس وموظفه يبقى كويس يعني. في مانع يا عم الشيخ اخذ الاربعه؟ مفيش مانع يا ابني الشرع تاخذ الاربعه، بس هتلاقي الاربعه فين؟ هتلاقي الاربعه فين؟ انت يا ابني فيه هم اربع خصال، في واحده تغني عن الثلاثه والثلاثه لا تغني عنه. الدين يغني عن كل ما قبله. الدين يغني عن كل ما قبله، وما قبله لا يغني عنه. خلي بالك الرسول لما ذكر اربع صفات قال لمالها لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. اخر الدين ليه؟ لقلة من يحرص عليه. لقلة ايه؟ من يحرص عليه. يقول لك يا عم الشيخ يا رب انا بظبطها، بعلمها، بخليها كويسه، بس عايزها زميله كده. وانت عارف عم الشيخ الدنيا فتن والنساء مثل الرجال، وانت عارف بنشوفه ياما، فلازم اخد واحده زميله كده عشان تعين على غض البصر. ما مش انا بتجوز عشان اخد بصري؟ اما تبقى مش هتبقاش زميله هاخد بصري ازاي؟ طب نسبه الجمال ده يا ابني مقياسك للجمال ايه؟ ها؟ ده بقى عايز يفصل له واحده، عايز يقول لك ايه؟ الطول والعرض والاكتاف والصدر، وتفصل له بقى كده عشان ايه؟ يديله الجمال اللي هو عايزه. يا ابني قديما قالوا ليس الجمال باكواب تزيننا، ان الجمال جمال العلم والادب. ليس الجمال باكواب تزيننا، ان الجمال جمال العلم والادب. اسمع كلام نبيك عليه الصلاه والسلام، فاظفر بذات الدين.

وخبط مين فلان تجي من الدار جوه وتقول لهم قلوب الشد. طب وليه كده وليه كده؟ وده حصل في عهد الصحابه، في عهد الصحابه رضوا عليهم كان واحد عليه دين، ليه دين عند واحد، فزي ما تقولوا ايه اتخبى كده في الشارع علشان يحس انه ايه انه دخل الدار. ساعه ما دخل الدار جه مخبط مين فلان، قال العيال قولوا مش هن، ما هو شايفه لسه داخل، فطلع قال ده مش هن، فاستحلفه بالله ان يخرج، استحلفه بالله ان يخرج فخرج. قال هتضم مني ليه؟ قال والله يا اخي ما معي ما اقضيك، ما معي ما اقضيك، انت جيت طالبني وانا معيش فهرضم منك. فقال اما وقد صدقت فاني قد انذرتك الى ما شاء الله، فان اعطاك الله فاقضي والا فانت في سماح، انا مسامحك خلاص يا عم، هرضم مني عشان الدين هرضم مني؟ ها لا يا عم، هات الورقه اللي انا كاتب فيها الدين. جابها له جم قطعها، قطع الورقه قال له خلاص مشي براحتك وانطلق براحتك، ان ربنا وسع عليك في اي يوم وقال صدقني بهاته ما قدرتش انا مسامحك. طبعا العشاء تاني اتدمت ولسه الكلام برضه في المساله كلام كتير، وعشان ما لمش الدور نكتفي بما قلنا، سائلنا الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.